الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب الشريعة، وفيه تناول المؤلف رحمه الله تعالى أصلا من أصول أهل السنة والجماعة في باب صفات الله عز وجل، من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله وإرادته، وكونه سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يتفجر الفجر. يؤمن أهل السنة والجماعة بهذه الصفة من صفات الله سبحانه، وقد عطلها المعتزلة والجهمية، فقالوا: إنما ينزل أمره. وسبحان الله، فأمر الله لا زال نازلا لعباده، فهو سبحانه وتعالى يدبر الأمر، وهو سبحانه وتعالى يرجع إليه الأمر كله. فلماذا خص الثلث الأخير من الليل بنزول الأمر؟ ومنهم من قال: إنما تنزل رحمة من رحمات. وهل الرحمة مختصة بالثلث الأخير؟ وما فائدة أن الرحمة تنزل إلى السماء الدنيا وتقف؟ تعالى الله عن ذلك. وهل الأمر يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ أو الرحمة تقول ذلك؟ ومنهم من قال: لا، ليس بالأمر ولا بالرحمة، إنما ينزل ملك من ملائكته. وهل الملك يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ والله سبحانه وتعالى في أو النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث بيّن أن الله عز وجل لا يسأل عن عباده غير نفسه سبحانه وتعالى، فلا يوكل أحدا. فكيف يستقيم مع هذا أن نؤول هذه الأحاديث بنزول الأمر أو بنزول الرحمة أو بنزول ملك بالملائكة؟ لا، هذا نزول مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، والأصل أن ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فهو صفة من صفاته، هذا هو الأصل، إلا ما أخرج بدليل، إلا ما أخرج بدليل. وأحاديث النزول رواها قرابة 28 أو 28 من الصحابة، رواها نحو 28 نفسا من الصحابة، فلماذا ينكرها هؤلاء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم بربه سبحانه وأعلم بنفسه، أعلم بربه وأعلم بما يضيف إلى ربه، وأعلم بصفاته عز وجل، فكيف ينسب إلى الله سبحانه وتعالى شيئا لا يليق؟ هذا النزول على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، كما نقول في الاستواء على ما يليق بالله عز وجل، لا نؤوله ولا نمثله، لا نقول ينزل كما ينزل المخلوق، كما ادعى ابن بطوطة في رحلته أنه دخل ذات يوم بلاد دمشق بلاد الشام، فرأى ابن تيمية على المنبر يخطب يوم الجمعة، وكان في زعم ابن بطوطة هذا أن ابن تيمية كان يشرح حديث النزول وصفة النزول، فنزل ابن تيمية درجة أو درجتين من على المنبر وقال ينزل كنزول هذا. وثبت بالتاريخ أن ابن بطوطة عندما دخل الشام في ذاك الوقت كان ابن تيمية في المعتقل، فيكذب ويفتري على ابن تيمية. وأيضا لا نقول إذا نزل فهناك ما يحيط به، حاشا وكلاه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقله شيء ولا يضله شيء، يحيط بكل شيء ولا يحيط بشيء، فينزل نزولا يليق بجلاله. المخلوق إذا نزل هناك شيء يقله وهناك شيء يضله، يشغل مكانا ويفرغ منه مكان. أما الخالق فلا نقيس صفاته على صفات المخلوقين المحدثين، كما هو متبادر إلى أذهاننا في المعهود المشاهد. المخلوق إذا نزل فرغ منه حيز وانشغل به حيز آخر، لا نقول هذا في صفة الله عز وجل، ونقول يقدر سبحانه وتعالى أن ينزل وهو على عرش، ولا نقول هل يفرغ منه العرش أو لا يفرغ منه العرش، سؤال لم يسأله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما سألوا هذا السؤال، لأن هذا السؤال فرع عن تمثيل صفة النزول بصفات المخلوقين، هذا السؤال فرع عن توهم تشبيه صفة الخالق بصفة المخلوق. الإمام الحكمي يقول في سلم الوصول، وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزله، يقول هل من تائب فيقبله، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل. وقد روى الثقات عن خير الملأ، روى أبو بكر الصديق هذا الحديث، وعلي بن أبي طالب، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وجبير بن مطعم، وجابر، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عنبسة بن عبس، ورفاع الجهني، وعثمان بن أبي العاص الثقف، وعمر بن عامر السلمي، وأبو الدرداء، وعبادة بن الصمد، وجماعة رووا هذا الحديث، حديث النزول، حديث قال عنه الإمام الذهبي حديث متواتر، حديث النزول متواترة تفيد القطع، تفيد ماذا؟ تفيد القطع. نعم، ولذا ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا في النزول، شرح حديث النزول، شرح حديث النزول، موجود ضمن مجموع الفتاوى له رحمه الله تعالى. وقد روى الثقات عن خير الملك بأنه عز وجل وعلا، عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من تائب فيقبله، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل. هذا ربكم سبحانه وتعالى الكريم. قال حافظ المغرب ابن عبد البر المالكي القرطبي، والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل في الثلث الأخير. لا نقول يفرغ منه العرش أو لا يفرغ منه العرش، ما في داعي. الأصل أن الله مستوى على العرش، هذه آيات محكمة، نصوص محكمة لا نتزحزح عنها، ولا يعارض النزول الاستواء. معنى يا إخوان؟ قال حافظ المغرب ابن عبد البر، والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة، أنهم يقولون ينزل كما قال رسول الله، لا تتعدى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك الآن لو استدركت أو قلت للعالم الذي يروي هذه الأحاديث يلزم كذا ويلزم كذا يلزم كذا، كأنك تقول للنبي عليه الصلاة والسلام يلزم كذا ويلزم كذا مباشرة. لا يجوز، لا يجوز أن تقول للنبي عليه الصلاة والسلام، العالم هذا مبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف كأنك تعترض على النبي عليه الصلاة والسلام وتقول يلزم إذا نزل يكون كذا ويلزم كذا ويلزم كذا، وكأنك تستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاءنا بالوحي. فلماذا؟ فما عليك إلا أن تسلم. قال أنهم يقولون ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون. والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء، والحجة في ذلك واحدة، هذه نصوص الصفات نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، أربع محاذير نجنبها نصوص الصفات: التحريف والتكييف والتمثيل والتعطيل، هذه نواقض لتوحيد الأسماء والصفات، كما أن التوحيد الألوهية نواقض، وتوحيد الربوبية له كذلك نواقض، كذلك من توحيد الأسماء والصفات نواقض. يقول: وقال أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز المزعوم. معناه لأنهم يقولون ينزل أمره، طب الأصل عدم التقدير، لما نقول ينزل أمره إذا قلنا ينزل أمر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربكم في الثلث الأخير من الليل، فلماذا إثبات الحذف؟ لماذا إثبات مقدر؟ لماذا إثبات محذوف؟ الأصل عدم التقدير، والأصل عدم وجود محذوف، هذا أصلا. فنحمل الكلام على حقيقته، ما في داعي المجاز. قالوا كما قالوا في قوله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال ابن عقيل في ألفية ابن مالك في شرح الألفية، يقول: وجاء أمر ربك. الله، الأصل عدم التقدير هذا، فلماذا تثبت محذوفا؟ أليس الله سبحانه وتعالى والذي أوحى بهذا الكلام؟ أوحاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ففهمه حق الفهم، وفهموا الصحابة وكان يتلو عليهم، فلماذا لم يؤولوا هذا التأويل؟ لا، يقول لك بقى لولا الحذف والتقدير لفهم النحو الحمير. الله، ليه؟ إيش دخل ده في ده؟ باب بعيد خالص. يقول لك أظنتم ما تدش فهمين، لولا الحذف والتقدير لفهم النحو الحمير. لولا النحو الحمد لله سهل، ما في أي صعوبة، لمن أتقنه ولمن دخل البيت من بابه ما في صعوبة، فلماذا التقدير ولماذا الحمد؟ قال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. وأنتم تعرفون أن طاغوت المجاز في باب الأسماء والصفات عمل عمله ولعب دورا في إفساد العقائد، ولكن والله الحمد برأ له العلماء ممن أبطل هذا ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، هدم طاغوت المجاز في باب الأسماء والصفات من 50 وجها، وكل وجه يستحق رحلة للاستفادة منه في الصواعق المرسلة. من شاء منكم راجع الأصل أو المختصر. قال إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة ولا يحدون فيه صفة المحصورة، لا يحدون يعني لا يكيفون. وأما البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحملوا شيئا من على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهو عند من أثبتها نافون للمعبود، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. يعني المعطلة عند أهل السنة الجماعة نفوا صفات الله عز وجل، وإذا نفوا صفات الله عز وجل أثبتوا عدما، فعطلوا المعبود سبحانه وتعالى، عطلوا الخالق من صفات. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة والحمد لله. هذا في التمهيد الجزء السابع صفحة 45 و100. لكن هل التمهيد مرتب على الأبواب؟ عند أخينا عبده أكديد، التمهيد مرتب على الأبواب؟ ما في حد من عدلاتنا محيل على السؤال؟ جيت انت اليوم وحدك، جبتش حد معك. عند أخينا إسلام التمهيد ده مرتب على الأبواب؟ عند أخينا أحمد تمهيد كتاب عظيم شرح الموطأ الإمام مالك، أكبر شرح لموطأ الإمام مالك التمهيد، معنى لما في الموطأ للمتون، يعني شرح المتون والأسانيد. طيب مرتب التمهيد يا إخوة ليس على الأبواب ولا على المواضيع، إنما مرتب على مشايخ الإمام مالك. يعني فرضنا شيخ الإمام مالك يحيى بن سعيد الأنصاري، ففي حرف الياء. فرضنا مثلا شيخ الإمام مالك نافع، ففي حرف النون. وعلى هذا المنوال أكبر شرح لموطأ الإمام مالك وكتاب ابن عبد البر، ولابن عبد البر كتاب آخر كبير أيضا اسمه الاستذكار، كتابان عظيمان دلان على علم هذا الإمام. كان عالم يلقب بعالم أهل المغرب معنا، وهو طبعا ماشي في الشرح بيتكلم على حديث تخص العقائد بيشرحها، حديث تخص الأحكام بيشرحها وكذا. طيب الآن عرفنا بارك الله فيكم أن حديث النزول متواتر، هذا واحد. عرفنا كيف تلقى أهل السنة والجماعة هذا الحديث بالقبول وكيف فهموه. عرفنا بارك الله فيكم كيف أوله المعطلة. عرفنا كم نفسا روت هذا الحديث من الصحابة. عرفنا ما جاء في هذا نظما من سلم الوصول. الآن دعونا نقرأ ما جاء عن الإمام الأجل. قال باب في الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل في سماء الدنيا إلى سماء الدنيا كل ليلة. وتصور أن السماوات والأراضين في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلها، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلها، كحلقة يقبض عليه أحدكم، حلقة يعني حلقة صغيرة، يعني المراد كأنها كانت حلقة صغيرة. هل يسمع الحلقة؟ حلقة صغيرة كحلقات الدرع، درع الحديد بيلبسه المقاتل، منسوج من ايه؟ من زرد، زرد الحديد، هذا حلقات صغيرة كده، حلقة صغيرة. طيب إذا كان العالم كله اللي احنا فيه ده حلقة في الكرسي كحلقة في أرض فلا، طب والكرسي في العاصي، ألا يقدر الله عز وجل أن ينزل؟ بلى سبحانه وتعالى، وينزل ولا يضل شيء ولا يقل شيء، لأن كون الشيء يقله وكون الشيء ظله ده متعلق بالمخلوق والخالق ليس كذلك. قال الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة. طب واحد هيقول الأرض كروية والثلث إذا جاءنا هنا انتقل للثلث اللي بعدنا واللي بعدنا واللي بعدنا، ده سؤال برضه متفرع على أنك توهمت أن نزول خلق كنزول مخلوق. ما ينبغي تقول هذا ولا تسأل هذا ولا تعترض هذا الاعتراض، لا تعترض هذا الاعتراض، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كان ربك نسيا. الذي أوحى للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث صفة النزول، والذي يعلم أن الأرض كيف هي وأن الثلث يكون هنا ويكون هنا ويكون هنا. احنا معنى أحاديث بارك الله فيكم النزول فيها عبارات فيها ألفاظ. إذا كان ثلث الليل الأول ها ينزل ربكم، هذا لفظ. إذا كان نصف الليل ها ينزل ربكم، هذا اللفظ الثاني. اللفظ الثالث إذا كان الثلث الأخير من الليل، هذا اللفظ الثالث. وأكثر الروايات على هذا والمتفق عليه عند البخاري ومسلم اللفظ الأخير. معنى احنا معنى اللفظ الأول، ما نستطعش بقى أن نقول ده ايه من باب الشذوذ والعلة، لا، لأن باب الشذوذ والعلة ايه فيما رواه صحابين واحد، إنما ده الصحابة كثيرون، هذا روى لفظ وهذا روى لفظ وذاك روى لفظ آخر، صحابة متغيرون متعددون. عدة من الصحابة رووا هذه الألفاظ، فما نستطعش نقول ده من باب الشذوذ والعلة، هنرجح واحد على واحد، لا، لا تعارض بين هذه الألفاظ، لا تعارض، لأن الثلث الأخير بعد النصف والنصف بعد الثلث الأول. يمكن الجامعة، يمكن الجامعة، معناه لا بأس. قال محمد بن حسين رحمه الله الإيمان بهذا واجب. ليه؟ صفات فعلية، والأصل في الصفة إذا أضيفت للموصوف أنها حقيقية قائمة به، ما ينفعش تضاف إليه والضمير يعود إليه وبعدين احنا ننفيه عشان نرضي المعتزلة والخوارج ونرضي هؤلاء المؤولة المعطلة، لا، لأن الأخبار قد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام، فإذا قبلت منهم الحلال والحرام والأحكام فاقبل منهم، وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، فكما قبل العلماء عنهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن، وقالوا من رداه فهو ضال خبيث، يحذرونه ويحذرونه. قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقط قال أخبرنا أبو معمر القطيع قال أخبرنا قال عباد يعني ابن العوام قدم علينا الشريك واسطا فقلنا له إن عندنا قوما ينكرون هذه الأحاديث إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، فقال شريك إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاء بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله عز وجل بهذه الأحاديث، لأنك تعرف ربك بأسماء وصفات. قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال الشافعي رحمه الله وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها بفرض الله عز وجل، والمسألة بكيف في شيء قد ثبتت فيه السنة ما لا يسع عالما، لا يعني لا يجوز أن يصدر من عالم أن يقول كيف ولما والله أعلم. قال وحدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسي قال قلت لأحمد يعني بن حنبل ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا، أليس تقول بهذه الأحاديث ويراها أهل السنة أو ويراه أهل الجنة، يعني ربهم عز وجل، وحديث ولا تقبح الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، واشتكت النار إلى ربه عز وجل حتى وضع فيها قدمه، وإن موسى لطم ملك الموت. قال أحمد كل هذا صحيح. قال إسحاق هذا صحيح ولا يدفع إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريال قال أخبرنا الحسين بن علي الحلواني طرسوس سنة 33 و200 قال سمعت مطرف بن عبد الله يقول سمعت مالك بن أنس يقول إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها اتباعا لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله تعالى، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتدي ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيره. قال محمد بن حسين رحمه الله وقد روى هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام جماعة كثيرة بسنن ثابتة عند أهل العلم. فإن قال قائل من رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قيل رواه أبو هريرة، والإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد روى حديث أبي هريرة يعني من 30 طريق بل تزيد، حديث أبي هريرة فقط. قيل رواه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه أبو سعيد الخدري كذلك، ورواه عبد الله بن مسعود كذلك، ورواه عثمان بن أبي العاص كذلك، ورواه عبادة بن الصمد كذلك، ورواه رفاعة الجهني كذلك، ورواه جبير بن مطعم كذلك. كل هؤلاء رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم يرحمك الله بمعنى واحد، وسنذكر ذلك عنهم بالأسانيد الصحاح التي لا يدفعها العلماء. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر المزني وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى. طب ينزل ربنا هذا يدل على العلو، لأن أحاديث النزول تدل على العلو. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. القاسي لا يقول هذا، إنما يقول هذا الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى بالرحمة الواسعة، من يدعوني فأستجيب له. أما القاسي غليظ الغليظ ما يقول هذا، من يدعوني فأستجيب له دل على أن الله يسمع الدعاء، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، والذي يغفر الذنوب ويستر العيوب، والذي ينجز في الثلث الأخير من الليل بالألطاف والرحمات. فكم من رجل يغفل عن هذه الساعة وينام يغط في نومه وضيع فرصا عظيمة عليه. ألا يا رجال الليل هبوا وجدوا. نعم، ما كان السلف يضيعون تلك الساعة، بل ربما يقول أحدهم ما أعيش إلا لمثل هذه الساعات، يعني فيها المناجاة، فيها الدعاء، فيها الاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. قال أخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن الشبيب حشيش بن أصرف قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن والأغر أبو عبد الله أن أبا هريرة أخبرهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة. هل يبقى حين يبقى كل في الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال أخبرنا محمد بن سليمان لوين، وذكرنا هذا محمد بن سليمان لوين كان أبو بكر البغندي يا إخوان ربما يصلي الفجر ويذكر الله ما شاء يعني الله له، ثم يقوم يسند ظهره إلى الجدار حتى قبيل الظهر فيقول حدثنا أخبرنا حدثنا أخبرنا ولا يمل ولا يكل، ومن كثرة هز رأسه بالحديث ربما تسقط عمامته. فكان من لهجه بالحديث ورواية عن محمد بن سليمان لوين هذا، ذات مرة قام يصلي بالناس فقال الله أكبر. حدثنا محمد بن سليمان لوين، هذا أمر وارد كثير. ذات مرة الشيخ مقبل رحمه الله قام يصلي بالإخوة طلبة قبل يعني ما إيش ما يكثر الطلبة عليه، فقام يقول سووا الإسناد سووا الإسناد، عايز يقول سووا الصف سووا الإسناد، ليه؟ مشتغل بالأسانيد، مشتغل بالأحاديث دائما. هكذا من اشتغل بشيء أكثر منه جرى على لسانه بدون أن يدري، والله المستعان. وكان يقول لي يا إخوة ما حدش يطلبني أرقي واحد انتبهوا. قالوا ليش يا شيخ؟ قالوا والله أنا لا أحسن أن أرقي أحد، أن أرقي أحد ما فيش داعي تحرجوني يا إخوة. قال ذات مرة رحت أرقي واحد فقلت يعني أضرب على المريض هكذا وقلت أخرج يا عدو الله من عبد الله، أخرج يا عبد الله من عدو الله، أراد أن يقول أخرج يا عدو الله من عبد الله، فقال أخرج يا عبد الله من عدو الله. فقال يا إخوة لا حد يطلبني أرقي أحد، لا تحرجوني. جزاه الله خير رحمه الله. ها؟ ده باب تاني بقى، أنت لسه بقى إن شاء الله، إن شاء الله. إن شاء الله تكون كذلك. نرجو أن تكون كذلك. أنت ما بتطلبش، ده موضوع رجع لك أنت. لا في ناس بيطلبوا. يقول لهم حاجة. على الكراهة. جائز الطلب، جاءت المرأة وطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت وطلب وجاءت وطلب، إنما أنت عايز تكون المقام الأكبر الأسمى لا تطلب، ولو قطعت أو حرقت ولو خطفتك الجن ما تطلبش من حد، خلاص خليك عليه بقى ثابت. لو خدوك علقوك كده ما تطلبش، بارك الله فيك. لكن لو طلب أحد جائز، بارك الله. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال أخبرنا محمد بن سليمان لوين قال أخبرنا إبراهيم بن سعد الزهري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى كل في الليل أخر، فقل من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. فبذلك كانوا يستحبون آخر الليل، يعني الوتر في آخر الليل. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا فلاح بن سليمان عن الزهري عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل حين أبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا كل ليلة، فقل من يسألني فأعطه، ومن يدعوني أستجب له، ومن يستغفرني أغفر له، فلذلك يفضلون آخر الليل على أول. قال حدثنا أبو حفص عمر بن الحسن ابن نصر قاضي حلب قال حدثنا المؤمل ابن إيهاب قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة وأبي سعيد عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد وعن حبيب بن أبي ثابت عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان شطر الليل نزل تبارك وتعالى. شوف اللفظ ده مغاير لللفظ الأول، اللفظ المشهور متفق عليه في الثلث الأخير من الليل. وحديث الصحابة هؤلاء عدد فلا تعارض إن شاء الله ويمكن الجمع. حتى إذا كان شطر الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال هل من مستغفر فيغفر له، هل من داع فيستجاب له، هل من طالب فأتوب عليه حتى ينفجر الفجر. قال وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرد قال حدثنا القاسم بن دينار قال حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق والسبيعي عن أغر أبي مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة قال شهدا به على نبيهما أنهما سمعاه يقول عليه الصلاة والسلام أو قال سمعتهما يشهدان به على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا. إذا نزل ينزل هبط المعنى. فقال هل من مستغفر، هل من سائل، هل من داع؟ قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعب عن أبي إسحاق عن الأغر قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهد على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان ثلث الليل فقل هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر من ذنب. قال فقال له رجل حتى يطلع الفجر. قال نعم. قال أخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا مصعب بن محمد بن مصعب قال أخبرنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أنهما شهد بي على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا أشهد بي عليهما إن الله عز وجل يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا. فقال هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب يتاب عليه، هل من سائل يعطى. أخبرنا ابن أبي داود قال أخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن الشبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق وذكر حديث إلى آخره نحوه. قال أخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق وذكر الحديث إلى آخره نحوه. قال وحدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنمار قال حدثنا هشام بن عمار الدمشق قال أخبرنا عبد الحميد بن أبي العشرين قال أخبرنا الأوزاعي. وعبد الحميد هذا من كتاب الأوزاعي. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير اليمامي أبو نصر قال حدثنا هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثنا رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاء ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا مضى نصف الليل الأول أو قال ثلثا ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الفجر، وقال مرة حتى ينفجر الصبح. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صعب قال أخبرنا حسين بن حسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن رفاعة الجهني يقول بهذا يعني بهذا الحديث في هنا كلام في الحاشية عندي يقول: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إجابتي على سؤال وجه وجه إليه حول مسألة النزول، فأجاب إن هذا القول يعني نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا الذي قاله قد استفاضت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. يقول: قال ابن صاعد هكذا قال لنا عن عبد الله بن المبارك، ويقصر من الإسناد عطاء بن يسار. قال: فحدثناه الحسين بن الحسن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب، قالوا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال حدثنا هشام الدستوائي، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني واللفظ لابن المبارك قال: أقبلنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى إذا كنا بالكديد أو الكديد أو قال بقديد جعل رجال منا يستأذنون على أهلهم فيؤذن لهم فيأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فحمد الله عز وجل وقال خيرا، وقال إذا مضى نصف الليل أو قال ثلثه ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فأقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الصبح. قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا رواد بن الجراح قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن رفاعة الجهني قال رواد بن عرابة وذكر الحديث نحوه. قال: وأخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا هارون بن إسحاق وعلي بن المنذر الطريقي قال حدثنا محمد بن فضيل عن إبراهيم الهجري أو الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي ثم يهبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يديه. وقال علي بن المنذر يده: ألا عبد يسألني فأعطيه؟ قال: فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. وقال: هذا صحيح لغيره. قال: وحدثنا جعفر بن محمد صندل قال أخبرنا زهير بن محمد مروزي قال أخبرنا معاوية ابن عمرو قال حدثنا زيد قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله عن ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي ثم يهبط إلى السماء الدنيا فيبسط يده عز وجل فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر. قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام بن عبد الملك والطيالسي قال أخبرنا حماد بن سلمة أبو سلمة شيخ الإسلام عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فأقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. قال: وحدثنا جعفر الصندلي قال أخبرنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا إسحاق بن عمر بن صليط وعبيد الله بن محمد بن حفص قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثل الحديث إلى آخره. قال: أخبرنا ابن أبي داود أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن سفيان وعبد الله بن محمد بن النعمان قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة صاحب المغازي وأخو إبراهيم عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فاستجيب له، ألا ظالم لنفسي يدعوني فأغفر له، ألا مقتر عليه رزقه يدعوني فأرزقه، ألا مظلوم يدعوني فأنصره، ألا عان يدعوني فأفك عنه. العاني والأسير، الأسير. قال: فيكون كذلك حتى يصبح. وذكر الحديث وقال: هذا صحيح لغيره. قال: أخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن الشبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الرحمن بن البيلماني قال ما من ليلة إلا ينزل ربكم عز وجل إلى السماء، فما من سماء إلا وله فيها كرسي، فإذا نزل إلى السماء خر أهلها سجدا حتى يرجع. فإذا أتى السماء الدنيا أطت وترعدت من خشية الله عز وجل، وهو بسط يديه يدعو عباده، يا عبادي من يدعوني أجبهم، من يتب إلي أتب عليه، ومن يستغفرني أغفر له، ومن يسألني أعطه، ومن يقرض غير معدم ولا ظليم ولا ظلوم، أو كما قال، لكن هذا الحديث ضعيف. قال محمد بن حسين رحمه الله: فيما ذكرت كفاية لمن أخذ بالسنن وتلقاها بأحسن قبول، فلم يعارضها بكيف ولما، واتبع ولم يبتدع. قال حدثنا ابن صاعد أبو محمد، قال حدثنا حسين بن حسن المروزي، قال أخبرنا ابن المبارك، قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب، قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنن نجاة. قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد، قال أخبرنا أبو حفص عمر بن مدرك القاص، قال حدثنا الهيثم بن خارجة، قال أخبرنا الوليد بن مسلم، قال سألت الأوزاعية والثورية ومالك بن أنس والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات، فكلهم قالوا أمروها كما جاءت بلا تفسير. عندي هنا في شرح سلم الوصول معارج القبول، لما تكلم على صفة النزول ذكر بعض المجادلات، يقول: وروى البيهقي عن الحاكم عن محمد بن صالح بن هانئ سمع أحمد بن سلمة سمعت إسحاق بن راهوين يقول جمعني، وهذا المبتدع يعني إبراهيم بن أبي صالح، مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، اجتمع عند الأمير فسألني الأمير عن أخبار النزول فسردتها حديثا حديثا، فقال ابن أبي صالح: كفرت برب ينزل من سماء إلى السماء، هذا الرجل مبتدع. فقلت: أي إسحاق، آمنت برب يفعل ما يشاء. وقال إسحاق رحمه الله: دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث؟ الأمير نفسه بيسأل، يروون أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. قلت: نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام. قال: ينزل ويدع عرشا. فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش. قال: نعم. قلت: فلما تتكلم في هذا؟ إسحاق بيتكلم الأمير. وقال إسحاق أيضا، قال لي ابن طاهر الأمير: يا أبا يعقوب، هذا الذي تروونه ينزل ربنا كل ليلة، كيف ينزل؟ قلت: أعز الله الأمير. شو الكلام الجميل اللي فيه هداية للأمير والمأمور، ها؟ قال: لا كيف، لا كيف، يعني لا تكيف، إنما ينزل بلا كيف نعلمه. وقال أحمد بن سعيد الرباطي: حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض القواد حاضرين مع الأمير: كيف ينزل؟ فقال: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. أول شيء اثبت العلو والفوقية أو الحاجة، وبعدين أفهمك النزول. قال: فقال الرجل: أثبته فوق العلو. فقال إسحاق: قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال ابن طاهر الأمير بنقشوه، شوف مجالس فيها مدرسة العلم عند الأمير، هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة، يعني مجيء يوم القيامة. فقال: ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ انتهى من كتاب العلوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروسنا إن شاء الله بعد العصر في هذا المسجد إن شاء الله كما هو المعتاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في الحديث هنا.